اللهم صل وسلم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ورزقنا علما ينفعنا يا ارحم الراحمين، وافتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وفقهنا في دينك، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وللمؤمنين والمؤمنات اجمعين، واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم وصل على محمد واله. كتاب الشفعة. لها علاقة بالمبيع، الشفعة لها علاقة بالبيع، باعتبار أنه تكون مثلا يختلف فيها هل هي بيع أو هي نقل المبيع، قال لها نقل أو هي بيع ثاني، فدخلها بناء على أنها بعضهم يقول أنها من البيع. فصل تجب في مثلا فتلحقها أحكام المبيع، فتلحقها أحكام المبيع، كل ما ثبت في المبيع يثبت أيضا في المشفوع به، في المشفوع فيه الشفعة. فصل تجب في كل عين ملكت بعقد صحيح، كريهاش مبلغ، تجب في كل عين ملكت بعقد صحيح بعوض معلوم على أي صفة كانت. تجب في كل عين معنى تثبت في كل عين، معنى الوجوب واجب كذا، معنى تثبت في كل عين، نعم في كل عين. لا اذا كان اذا وقع العقد، اذا وقعت على عين، اما المنافع والحقوق ما بتعلق بها، لا شفعة فيها. اذا مثلا اذا معك مثلا حق طريق ولا لا يصح فيها الشفعة. لا يعني ما بيشفع الحق، لا مثلا لا يشفع في الحقوق، يعني معك حق الاستطراق هنا. رجع واحد شرى و... فيها الارض هذه، معي حق فيها. ايوه الطريق. فلا راح ادفع عالي فلا يصح. لا نفس العين نفسه لا تشفع به الحق، هذا في نفس الحق لا تشفع به، يعني معك حق الاستطراق فقط، فلا تروح تقولها انا شافع في الحق هذا الذي لي. مثلا واحد باع، ما هو قال اني اشفع فيها الارضيه بسبب معي حق فيه؟ لا نفس الحق ليه؟ طريق وحقي. لا انا راح اشفع بارضيه باعوها. لا مقصودها معها حق الاستطراق ولا حق لا الحق ذا لا يعتبر اني اشفع فيه. لا تشفع، ايوه لا تشفع في ال... تجب في كل عين، اسمع، تجب في كل عين، فاذا كان حق، اسمع، فاذا كان حق فلا شفعة فيه في نفس الحق هذا، لا تشفع في الحق. إذا معك حق الاستطراق، في هذا الأرض لا تروح تشفع فيه، تشتريه مثلا تقول أنا شافع في هذا الحق. لا معك مثلا فيه في الشركة، أنت مشترك أنت وغيرك في الحق هذا، وانت شريت مثلا باع أحدهم وهب مثلا باع حقه، ما هو صح يعني. لا يشفع لك في حقي، ايوه لا بس، لكنه لا بس، لكنه في الحقوق في الحق لا تشفع في الحق. معك ذا الحين حق الاستطراق ولا حق مسيل الماء، فلا تروح تشفع في هذا الحق، ما يتعلق بالشفعة. إذا مثلا بغض النظر عن كونه نفس الحقوق ما لها ما فيها شفعة، لا يتعلق بها شفعة. كيف أدفع بحقي؟ لا معك حق، معك أنت شريك في الحق هذا، الشريك بها غيرنا، بها اسمع، بها أنتوا واحد مشتركين في هذا الطريق. ها فإذا مثلا إذا لا مشتركين في الطريق ومعكم، مع أنت مجاور لغيرك مثلا، لا أقول كيف يجي هو واحد بعت أنت أرض؟ بعت الأرض لا ما يدخل فيها. لما بعت لك هذا عندك يبات تدخل في الجسم. ما بل إنه إذا قال أنا شافع في الحد، إذا قال أنا شافع في الحد ما هو ساب. إذا مثلاً معها مثلاً وش ماذا مناشي، معها مناشي قلت أنا شافع في الحقوق، ما ثبت الشفعة فيها. إذا بعت أنا ومحمد شريك في أرضية تبعها حق، وجمعت لا يشفع مثلا في الحد، يعني في نفس الاستطراق هذا، ما هو في الارضيه هذه، لا ما هو في الارضيه في حق معك، معك انت مشارك في الاستطراق هذا، فلا تشفع في الحق هذا، في نفس المرور في مرورك على في هذا لا تشفع فيه. هكذا حجم في طريق النبي. ها في طريقه انا وياك من هنا ورجع راح تبيع باسمك كذا يا الارضيه هي تبعك وناسيه حق انا وياك صابر صح صح هذا معي وهذا بلها انا بعت البيت بعت البيت بعت البيت البيت ورجع لا لا لا مبين لا بعت البيت انا وعلي قالها هو شافع في الحق ذي هو الاستطراد ها ما صح بس في اشفع لا اجي في الطريق لا اشفع في الاستطراد ايوه في حق الشفعة في المبيع لأنه قال لك تجب الشفعة في كل عين فإذا هو حق من الحقوق فلا شفعة فيه لا تروح طالب بالشفعة في هذا الحق في الاستطراق في الوصف أنا أنت كيف قلت أنا معي في أرضيتك بس أنا معي في أرضيتك طريق كنت بحثي على الأرضية وأنا رحت أشفع تقول جب لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو لا عندك ناهي لكن مقصد مثلا هو لا عندك هو سبب الأسباب التي بواسطتها يصح الشفعة وش الأسباب التي يصح بها الشفعة لا يقول لك إما سلطة إما جوار إما كذا في العين إيه الأسباب إذا عندك الأسباب ما إليك منها ها الشفعة ما إلا حتى هل هي لكن هل لكن هل مثلا بيصح الشفعة لانه جاء السبب او لا مسألة السبب هل هو سبب له لا لا هو شيء في نفس العين بنفس الحق لا تستشفع الشفعة هي حد ليش تثبت الحقوق صل الحقوق ما بلحنا وين يصح وين تقع وين تعلق الشفعة بويش قال هلا تعلق إلا بالأعيان لا تعلق بالمنافع والحقوق ونحوها ليش أيوة الحقوق هي يعني أسباب الشفعة محددة هناك معينة تجب في كل عين ملكت بعقد نعم فإذا كانت بغير عقد مثل الميراث ولا الإقرار ولا الوصية نعم غير عقد إقرار ولا هبة ولا وصية لما العقد ما الهبة الهبة بأشياء عقد لا الميراث والوصية ما لك والإقرار ها يعني إذا أديتك فيها الأرض ملكتك فلا يجي جارك يشفع لا أهل هذا الحين إحنا وياك ورثة لشخص إحنا وياك ورثة لشخص وقام أحد الورثة يبيع هذا لا تروح تشفع لأن احنا ناوياك ورثة هذا مثلا هذا الحين ما هو بعقد فإذا كان بعقد إذا هو بعقد لا لا لا لا لا اسمع لا لا أول حاجة أنه بالنسبة ما معك إلا سبب لأن هذا الحين نشوف السبب ملكت بعقد فإذا ملكت بغير عقد ايوه الحين تبي لك بغير عقد بها أرضي أهلي ورجع مات إلا لا لا ما عمر الشيرك إلا به إذا باع أخي بلي لكن من جهة العقد ما هو من جهة الميراث أيوة لكن ما هو من جهة الميراث إني لا ملك فيها في جهة الميراث ما لديها يشفع ما لديها مشفع لأجل حق الميراث أنا ملك فيها الأرضية ومعي جار أنت ملك لا حين أملكها لا يروح يشفع الجار لأني ملكتها بالميراث إيه مبلغ لكن بقى يتصور حينجهم جميعا وارثين حينجهم جميعا وارثين جميعاً. هذا مجاور شيل لهم مجاور مجاور ها مجاور الأرض ما له حق إنه لا حد بعده يشفعها إلا لكن ملك العدل أنا ملك ثلاثة ملك ملك تنتهى بالميراث ميراث ولا بهذا ولا ماذا يشفع صح ماذا الشيء خب لك البناء على وش هو إنه لأنها ما انتقلت بعد بناء على إنها ما انتقلت بعد إلا هي المسألة إلا هي المسألة لأنها وإن ملكت لكن لم ما ملكت بعد هي ملكت اسمع هي ملكت هي وقع النقل انتقل من مالك إلى مالك آخر لكن ما هو بعد لا ليش إحنا ويا اسمع أنتوا مثلا أبوك واحد شخص آخر اشترى أرضية جميعا ورجع قام مات أبوك ولستنت النص ساعة لا يقول القارها انه هو شافع أنك ما تمحق عليه وبس تضر عليه وبس ما كان أنت ما أنت مثل أبوه لا يضر عليه بس يضر عليه لكن نال على أنها نقلت بالميراث. نعم ليش؟ لما الهبة الهبة هي عقد فيها عقد فيها عقد مبلغ قد تكون مثلاً قد تكون بيع وقد تكون هبة غير الهبة فيها عقد الهبة ما يصح فيها يصح فيها لا يصح فيها ولا ما يصح فيها والوصية والبيع ولا الهبة فيها عقد الهبة فيها عقد الهبة فيها عقد فإذا فيها عقد فإذا فيها عقد لا شف لا شف ها ها صار ها خلقت ناهي بشي ثاني لكن ما بكلمة عقد ما هي خارج ما بكلمة عقد هي داخل ها ما هي زال ها ملكت بعقد قال لي يخرج الميراث والإقرار والوصية وما ملك بالشفعة هاي هاي حم قال وما ملك بالشفعة ما ملك لا يشفع الشفع هذيك شفع ها ايوه هذيك شفع وهو وانا شفعت انت شفعت انت ها فلا يجي زيه جاري الثاني يشفع انت شفعت انت ها ملك الشفعة ملك انت هذا الشفعة اسمع قالها زيه الجار الثاني والثالث والرابع وكيف لعد يشفع هذا المجاورين لا بقى المجاورين ايوه لعد يشفع فيه لا يتعلق بهم لا يتعلق بهم شفعة اخرى الحين اللي ارضيها من احمد زيد ما ساعد عليك شفعه شفعه من الله عليك من الله هو شفعه من الشفعه ايوه لا بس نعم اذا به اذا به مجاوره من الجهه الثانيه فالشفيع الثاني لا يثبت عليها شفعه نعم صحيح ليخرج ما ملك ببيع فاسد حيله اذا بتم يا ابو شيء لا يتعلق بها لا يتعلق بها شوف أبو بيع فاسد ولا يجي مش ليش إلا هي إيه نعم لأنه ما بلبا تملك بالقبض ما بتملك لا بالقبض ياهو عقد فاسد ما بشي فيها ما ملكت بالعقد ومتعلق والشفعة هي متعلقة بالعقد في كل عين في كل عين في بيع وشراء في بيع وشراء في سيارة في اشتريتوا كرتون انتوا يا كرتون بسكوت ولا شيء وارجع تبيعه يشفع في كل عين في كل عين كيف ما كانت قلت ام كثرت ام اذا بالسبب اذا قلت لك السبب فلك تشفع لو عند عقد صحيح يخرج قال ما ملك ببيع فاسد عوض يحترز مما ملك بغير عوض كالهبة والصدقة والنذر لأنها ملكت بغير عوض هذا الهبة إذا ما معشي إذا ما معف فيها مقابل ولا مقابل هاني بسيط كيف لو حبك أرضية مقابل نسحب وجهات لي مقابل بدك هاول هذا مهما وقد مالين بيتمولوا مالين فقدوا بيصح العقد لا يعني بايس حل بات ينقلب وتنقلب الهبة بيع وتنقلب الهبة بيع ولك الشفعة بعوض معلوم يحترز قال ما ملك بعوض مجهول كالصلح على أقول اشتريت منك مثلا صالحتك في هذه الأرضية لا مثلا ملكت بعوض مجهول أقول مثلا اشتريت منك هذه الارضيه ايوه على اني بهب لك ارضيه مقابل مثلا بهب لك ولا على ما عندي لك من دين على ما عندي لك من دين هو عوض مجهول هذا الشيء ما ناهي لا بس هو عوض معلوم اذا هو مثلا على ما عندي لك من مثلا من 20,000 ولا ايوه هذا يثبت فيها الشفعه فاذا هو عوض مجهول اذا عوض مجهول في الصلح اذا صالحت فيها على هذه الارضيه بجل من هذا الأرضية على أيوة على ما عندي على ما عنده لي من دين ما نداري كم هو كم أبي عنده لي حاف إيش لا إنهم قد اختلطوا قد اختلط الحابل بالنابل مع الدواء كم عنده له قد فترة طويلة يعرف مع الدواء كم عنده له وقبته يتخلص قال ها شريت منك هذا الأرضية ما عندك لي من الدين حاف هذا لا يصح فيها الشبعة ما لأن ما هو معلوم العوض. ليش؟ نعم. نعم هو لقى بناء على أنه غير معلوم لأنه بايد إلى الشجار وال ما هو تبين شيء. وهو بيحتاج يشتريه بما شرى به الشبيه المشتري. ليش؟ الصلح هو حين جو عندك مثلا دين عند أحد الشخص الآخر ورجع يهبوا بينهم صلح مثلا بخمسين ألف ولا بأرضية ولا ويعتبر أحدهما يوحد يقدوا عبارة عن ثمن لا لا ما هو الصلح هو عبارة عن عبارة عن بيع لكن مثلا ما هو بناء على الصلح بناء على أنه بايع لقل فك الشيء الملتبس ولا شاقر عليه ولا نحو قال معلوم بس معلوم على أي صفة كانت هذه عنده على أي صفة كانت معنى هذا ها بعوض معلوم مال قال احتراز من ما ملك بعوض غير مال كعوض الخلع والمهر وعوض المستأجر يحترز معه خلنا نتعين له يحترز من ما ملك بعوض غير مال فعوض الخلع والمهر ها فإذا خالعها على مال خالعها على مال نعم أرضية فلا يصح فيها لا يصح فيها شفعة لأنها أيضا ده ما فيه ثمن ولكن لا لا ما بشمال ما بشمال ما بالله على أنها خالعة على أنها خالعها هبت لها أرضية على أنها يطلقها على أنه يطلقها حافل أرضية لا يشفع فيها من له سبب كان ذاك اليوم يوقف نعم كذلك المال عوض المستأجر الحين عوض الخلع أجر لك البيت عوض المهر عوض المستأجر حين أنا أجر لك البيت حين ما مثلا عوض المستأجر حين ما مثلا ما يصبر أجر منك شيء ورجع معي تمكن من هذا وأهب شيء بدلا منه بدل المال هذا لا بدل الشيء المؤجر أجرت منك شيء ورجع ما عاد أمكن أنك تستنفع بالمستأجر فعوضتك بالشيء آخر فأيضا فيه لا يثبت فيها الشرع لأنني أجرت فيها البيت أرضي إيش؟ بأجر منك فيها البيت أرضي ها قالوا هلا راح تلاقي الجار يشفع فيها الأرضية في ملك تاب الأجر أنا وش يدي عندك ما هي يدي عندك وش عوض الأجر عوض المستأجر أنا أجرت لك يا بيت عوضتني مقابل الأجرة هالبيت لا طلبت تارضي كيف هي كيف هي ذا عوض المستأجر أنا عوض المستأجر عوضتني بأرضي مقابل الأجرة كراك ما هي غير ما أصور فيها أصور فيها أصور فيها الشبعة ها كراك أرضي مقابل الأجرة ما هو مستأجر مثلا؟ ما هو عوض المستأجر؟ عوض المستأجر؟ أجرها في أرضيتك مقابل بيتك إيش فيها؟ ما عندك ما فيها؟ ها مقصدك هلا صدق صدق المال الأجرة الأجرة لا يصح فيها الشفعة لأنها ما ملكت لأنها ما هي مقابل مال ما بلا مقابل منفعة لا أبو طالب قال محلينها ليش؟ المال ايوه هو المال هو اللي ده هو اسمه والأعيان الأعيان اللي بيصح فيها يصح المول ها؟ لا لا يشي إن عوض هذا المال عوض هذا المال الذي وقع للمشفوع به عوضه ما هي إلا منفعة ما هي إلا السكنة لكن يسكن في ذي البيت وعوض الخلع نفس القضية ما مسألته إلا أنه باي طلقها والطلاق ما هو عين المال الذي هو مقابل مشفوع به حين طلقها هذا حين طلاقها ما هو إلا عبارة عن هو قبل طلقها على هذا الأرض فالأرض هذه الشيء يشفع فيها مقابلها ما مقابلها مال لا بد أن يكون المال المشفوع بها مقابله أن يكون مالك. يعني بيصير المال لو يجيبه ولا. إيش؟ المال لو يجيبه ولا. إيش؟ مقابله. يجيبه مال قال لك أن يكون مالا أي مال. لا لا أن يكون منفعة ها. لا يكون غير مال لا يجيبه غير مال. لا يجيبه هو غير مال مثل عوض الخلع دا والمهر ولا والمستأجر. على أي صفة كانت على أي صفة كانت يعني بدها منقوله ولا غير منقوله ولا سواء أيوة بمعنى كبيرة الثمن ولا مثل على ما قال علي سواء كرتون صحاه ولا وش ما نعم لكل شريك هتثبت تجب في كل عين لكل شريك لكل هذا باجب الأسباب لكل شريك مالك في الأصل نعم ثم الشربي ثم الطريق نعم هو الأول الأصل ما من كان مالك من كان شريك في الملك نعم لا ما لا بعض المرات هي بالنسبة لكل شريك مالك قد بعض المرات الشريك أحيانا يجيه شريك وما هو مالك ويظن واحد مع حق الشفعة مثلا حين يجي أشتري مثلا هذا أرضية كبيرة قد اشتريت 10 حبل ومحمد جاي يشتري 10 حبل عندها بالضبط يعني ما بشي ما بينهم هبلا الجعبان أسحنا ونهب لنا أيوة واحد كذا شرى لما شلينا الأرضية كلها هذولا كلهم ما هم شريك مالك هذولا كلهم ما هم شريك ما بالشركة بالملك لأن من شرط الشركة بالملك يجوك كلنا مالكي جمع أيوة لا يقال إن قد مثلا دلحينا هبلا معشف عهد الطريقة الثانية ما بطريق الجار مجاورة ولا بطريق الطريق ولا بطريق ما الملك ما بشي هنا الخليط نعم نعم يجوا بينهم قسم ورجع يجوهم جاع نعم ما يجو هو مجزء بتي الطريقة لأن قال يجو شريك في الملك لأن احنا ايوه مثلا الحين يجي ذا الحين يشتري من واحد أرضية ورجع بعت انتها ها مبلغ هذي بيثبت لها الحق اما انت اذا باعها ما لك حق مثل هي الطريقة اللي يقلي بيلا أن شرينت منها الأرضية ومن أرضيتها كتمها ها إذا بعتن يشفع هو وإذا بعتن يشفع منك يشفع هو وإذا هو ذي باع ما لك الشفع حق الشراكة نعم حق كونكم شريك لكل شريك مالك ايوه هو لأن ما هو خلي ولا بالجوارش ايوه قلت لا بس لا مقصدي مالك الشفعة بالشركة الشراكة الا ما البايع هو شريك هو مبلا بمعنى بناء على انه كتبت لها اصل في الشراكة بناء على ان كتبت لها اصل في الشراكة ويعتبر يعتبر يعتبر شريك لانه ولو وقع القسم لو وقع القسم الشيء ما هو مبلغ الشريك ذا كذي مبلغ في حال الاختلاط فقط مبلغ في حال الاختلاط بل إذا كتبت لك ملك فيها هو تعتبر شريك يعني ما هو ضروري إذا إحنا إيه إذا كتبت لك فيها وفيها إيه لا بس ما هو بدور خلطة ما بلا أن الشيء ذا العينة أنه إذا قد جاء لك اختلاط بأي سبب بقد أنت خليط على كل حال لكن أنك تشبه بدو أولى لأنه شريك نعم ما هو ما بلا الشركة هي حالية ما بلا الشركة لو قد شاركت أنت في حال من الأحوال يعني قد أنت ذا العينة تعتبروا شريكين تعتبروا لا ينظر فيها هذا يخسر الأولى يزيدنا أنه يوم مختلطين ما بلا الشيتية بالنسبة حين يبيع واحد من تبيع من شخص من أرضيتك وباعها فهذه قال لها عليكم السلام ورحمة الله إذا بعنت من أرضيتك إذا بعنت من أرضيتك من شخص ورجع باعها له يشفع بالشراكة لو كان الشريك وكان شريك في الملك. هذه عايزه الاصل الاصل ايوه هذه هذه بقى عادي انا هيك دي هذه بدون مفهوم لا على انه اذا بالسلطه اذا بالسلطه وقسم وباع كل واحد منهم نصيبه في الحد البيت اليوم مشتركين فيه ايوه اليوم مشتركين فيه وباع حاجه ما نصيبه في الشطع الثاني لكونهم شريك كل ان به شراكه في الملك كان لكل شريك مالك في الاصل هدي يا ابنان على أن هدي يا شريك في الأصل لكل شريك مالك في الأصل هذا نعم في العين ثم الشرب ثم الطريق ثم الشرب احنا مشتركين جمعة في معنى من شاء واحد ولا ساقيه وحده ولا نحوه ها والمكاين والمكاين ما هو مبلغ لقل الحقوق إذا بحقوق مبلغ أنها أصلها أصلها تعلقت حين مثلا المساقي ولا الساقية لما مثلا مناشي لأنهم اشتركوا في الحقوق كلهم ها إذا كانت البيردة إذا كانها حقوق للناس جمعة لكن ما هي ساب لكي حقوق ما بالله البير بيملكها صاحب صاحب ما بالله الشرك مشتركين بالملك في الأصل ما هو مصور في الشرب المناشر المناشر ولا ليش ليش ده مدينا بير مننا لما بده مشتركين ما هو بناء على لأنهم كل شريك مالك في الأصل ها اسمع هلا بتسمع يا محمد اصبر نحن نجعلها في الآبار باعتبار الماء لأن لأنه ملك ها معنا بالنسبة للماء هو حق لأصحاب البير هو حق لأصحاب البير الماء ها ما بيملك لكن حق لهم لهم حق لا يقدم أحد عليهم لا يقدم الأولاد لا قال أنت آثم ما لك حق المناشي لا المناشي هي الأراضي اللي بتصب إلى الأراضي إلى الجلب لا لا ولا وغين ولا وغين لا بقى ولا وغين الساقية هي قد تكون شرب ريع قليلة قد تكون شرب الساقية إذا ما هي معمولة إذا ما هي مبنية الواحد الحين في مثلا ايه مثلا في غيل غيل جاري بيسكو منها في حق لها الأراضي لهم يشفعوا في جابعوا بسبب الشرب وي معنى حق في أي أرضية بيعت وأنت وإياه مشاركوا في مشاركين في أنت ما كنت تسكو بهذا الحرب معي في ضحاجة ومعي لها شرب نار حمام أيوه عفه لا في الوطن واحنا جمعه مشتركين في الشرك واحد باع جبنا فاتحه ما في لك حد مهما هم مشاركين في الساقيه ما في نفس السيل السيل بيجوا معهم قريه بيجوا مع السيل مدري المهم لك حق قال لك حق خلاص هذا ادي شربنا المقار ومن الداوي قلنا بلا بس مواسي يعتبر شرك معناه مكينها انا وياك مهما اسمع مهما وهو مملوك مهما هو الشيء مملوك مهما هو الشيء مملوك ما يتصور فيها حق شيء ما بلا في حقة البيت اذا به بيت لقلنا مثلا كان حق مثلا اذا احنا مشتركين معناه بيت وبه عندها 10 قلب ولا حول هذا الحين هم يزود لكل واحد الشفعه لكن ما هو لاجل بل لاجل الماء حين ولما البير نفسها هي مملوكة ما لا يثبت فيها لا أجل أنهم مشاركين بالأصل لكن الحق اللي هو الشرب وهو عين الماء لأن حق ولا بيثبت فيها ملك فيه ملك ما بيثبت فيها ملك فإذا فلي أشفع لا أجل الشرب نعم على حين الماء حق حذر وين به مسألة فيها حق في الشرب واجعل سواء لا اجعل لك حق واجعل أيوة إذا لكن بده مواصي بده غير لكن ما صير ما هو ما هو الصور فيه. ما سبر زين ما بلا لا وش ما بلا إذا بدك اسمع ما بلا إذا بدك والله على من الحين يهبل أحد يهبوا مثلا من الجولة يهبوا من الجولة ولا شيء يهبوا من حق عام من الجولة حقوق إيه إلا بس كم هي حقوق لا مسألة حقوق حطوا هجم حطوا هجم على الناس جمع حطوا هذا الناس جمع بدون حق عام ايوه ما هو اي طريق ما الطريق اذا به طريق عامه للناس نافذه ما فيها شيء ما هي طب لا يجي مشرعه بينهم مشرعه بينهم اللي حط الطريق هذا بالعكس كل واحد منهم يشفع ثم الجار الملاصق هذا ذي هو ما بالشلاء شراكه لا في اصل ولا في شرب لا في شراكة في ما به حقوق يعني ما به ما بالملاصقة نعم لا بالشيء خلطة ولا به حق مشترك بينهم لا في طريق وإنما الملاصقة فقط نعم ما بلا بهذه الجنب لا بهذه الجنب فيها لا ابعدوها ابعدوها اي ولا ما بشي ما به اي موجب لل ما به اشتراك الحقيقه ما به اشتراك بل هي منفصله انفصال كامل ليش بناء على انها بتوسع الاراضي وتوسع الناس هي شغله على الناس لا هي الشوذة يا ايوه ما به شبعه المذهب فيها شبعه ثم الجار بس ثم الجار الناصق وإن ملكت ها وري هذه قال الشوارع هذه الطرقات هذه هي مشرعة بينهم ولا طرق من سدة وإن ملكت بفاسد وإن ملكت بفاسد أو وسخ بحكم أو ها بفاسد أو فسخن أو إن ملكت بفاسد أو فسخ بحكم أو فسخ السبب نعم أو فسخ بحكم أو فسخ بحكم بعد الحكم بها ولو ملكت أسباب الشفعة هذا بفاسد بعد فاسد ولا وقع بعد ذلك بعد ما وضعت الشفعة ليش؟ لا ذاك بالنسبة للعين المشفوع فيها هذه وقع فيها العبد وهذا السبب الذي دخلت العين صلايا أنا يريبا أشفع أنا بشفع أنا بشفع الحين فلازم تدخل هي العين اللي بشفع بها عندي يتعلق بها أن تكون ملكة عندي بعقد ولو ملكة بعقد فاز سهل ما بالله أنا بالنسبة لي أنا ذي بشفع أنا ذي بشفع فلا بد العين ذي بشفع بها أن تكون مملوء لا سهلة سواء ملكة بعقد صحيح أو فات سواء خبير أنا هذا الحين أمعي أرضي يشري الأرضية ذي بشفع بها ذي بشفع بها شريتها بعقد فات في صح أن يشفع بها ولو بلا بعقد فات وإن ملكت بفاسد أو فسخ بحكم أو فسخ بحكم على معنى أو فسخ لا عندك أو فسخ بحكم بعد الحكم أو فسخ وإن ملكت بفاسد أو فسخ بحكم بعد الحكم على معنى أو فسخ بحكم أو فسخ وش معنى أو فسخ بحكم لا يا حبيبي الحين أنت لا أنت شيء تشفع بالأرضية هذيلا ها لازم سهلة لو بدها دخلت عليك أنت أرضيتك بعد صحيح ولا فاسد لكن المشكلة هذه العين دي تشفع فيها هي دايقة دي مزبرة ايوة دي هي بفاسدين او رزق بحكم بعد الحكم بها لكن وقع الحكم بالشفعة من الحاكم ما عد بها نقض لها ولا يعتبر لو وقع الفتح لها تثبت الشفعة يسبب الحين شريت الأرضية وشفعت أنت بموجبها نعم بجربة الثانية قاعد شاقف أنت هو صاحبك على أرضيتك ذي عندك على أرضيتك أيوة وشكال عسل لما حكم الحاكم فتحها فتح البيع شل الأرضية هذي قد باش فاضح سهل ها عاد شلها لك الشفعة بعد الحكم بالشفعة ايش بعد الحكم بالشفعة هذا لكن قال بعد الحكم بالشفعة شوف حكم الحاكم ما هو انت هو فسحة الأرضية هذه عنده لكن بعد ما شاقلته انت هو أهل الشفعة وحكموا بالشفعة لك ورجع شلوا أرضية ذاك اليوم شلوها بحكم الشفعة هذه ثبتت الحكم هنا ما هي بحكم وما جايب حفظنا حفظنا ولقع الفسخ بالتراضي مثلا ما جايبتوا بعد مبلغهم كارين على انتهاء أرضيتي وانا كبعت جريت ورجع جايب من شل الأرضية كلها ايوه اذا هو فسخ بالتراضي اذا انت بعد ما وديت حكم لك الحاكم بالشفعة ورجعت فاسخ انت هو البائع الأول فاسخته بالتراضي جاوبه عيب ورجع لا ان هذا الشيء حين قال بحكم حين قال بحكم فإذا هو بالتراضي ما لك نفعت الشفعة نعم قبل يدور أو فسخ بحكم بعد الحكم بها إلا لكافر على مسلم مطلقا فلا شفعة لا شفعة للكافر أنها قال تقيد لكل إيش تقيد لكل شريك تجيب لكل شريك إلا لكافر فلا شفعة له فلا شفعة له على مسلمين مطلقة ها يا أنت ويا شركاء في أرضية ولا بيع لا شفعة له لا بيع ولا يشفع ولو على مسلمين مطلقة كيف ما كان لا جوه الكافر لا يشفع ولا المسلم لكافرين حال العقد فلا شفع له الكافرين مطلقة سواء ذمي ولا غيره كيف ما كان لأن فيها يعني لا مثلا مسألة فيها نوع من حضن المؤمن حضن المسلم يا حضن حين يشلوا حين يعني الحين يشلوها للكافر قال الكافر فيها نوع ترفيع هي ممنوعة من أصله عن الشفيع والكافر الشفيع والكافر لا يشفع نعم فلا شفعة لكافر على مسلم لكافر على مسلم فإذا هو كافر مثل يصح مطلقا قال سواء كان في خططنا أم في خططهم خطط هي الأراضي هذه ممتلكة أصل لهم يعني كنت خططوا عن أقرها الإسلام نعم كيف لا هي هذه خططهم ما بناء على أنهم أقروا أن يكونوا فيها ودل فيزياء ولا أيوة خططهم فهم قال هي إله وعم وريح وفلسطين ونجران لا بس هي كأنها لا مقصد إنهم أقروا عليها أقروا فيها وهذا إذا سواء إذا جاءه على مسلم قلهم جبح حق بها بسبب إقرار الإسلام إذا بك كافر لا بأس وما يقول أو كافر في خططنا هذا خطط في بسم الله لا ولا لبنى بيجي لا لا لا بناء على أنهم أقروا في الإسلام في عهد النبي فيها يعني أقروا بالنبي خلاهم ويدفعوا شيء من المال شيء من يدفعون المال فقالها خططهم ده. ايوه لكن يعني استثناها خطر فيها لانه قد هو الكافر على كافر ما يصح الشفعة فيها الهي في خططهم هذا يعني مقسمها يعني ما هي مسألة ذا الحين ما هي مسألة مثلا انها معي صح انتم لك ولا ما هي لنا ذا الحين ملك ولا هو بصح ان يملك يملكوا المسلمين على الكفار ما غلبت يديه ايديهم عليه وهم يملكوا علينا ما غلبت ايديهم علينا وهو مسألة ثانية لكن مسألة الخطط هذا هي اقرت في عهد النبي يعني لا قبل فعل ايش فكان لها ميزة ايوه فيها خطط انتهيها بناء على ان لها خصوصية زايدة الذي اقرها النبي يعني في خطط المسلمين ولذا ما جعلها ما جعل في خيبر ولا جعل في ما هي معتبرة مبلغ هذا هذه اقروا فيها السنة اللي قرها فلسطين الذي قرها كيف؟ مسألة حرب قبل فتح مرحة كل ما غلبت أيدي الكفار عليه في كل ما غلبت أيديهم عليه يملكه إلا المسلم ما عبي يصبر رك فيه أي مسلم إحنا الذي عايزتنا ها وكافر ها كيف قاتلهم هو حق مشروع مثلا اخذ ما في ايديهم وفي دار الحرب بنعتدي عليهم دور الحرب ها لا لا ما بتعتدي عليهم قاتلوهم غير ما القتال هو اي نعم قالها على مسلم لكافرين على مسلم مطلقة او كافرين في خططنا وهي بلاد المسلمين قال التي لا يسكنونها الا باذن المسلمين او في خططهم هذا إلا لكافرين على كافر في خططنا دحين الذي قرها النبي كافر على كافر في خططنا فيش فلا تثبت فلا تثبت الشفعة نعم لكافر على كافر في خططنا فلا تثبت يعني خططنا اللي قرها النبي لا لا بلاد المسلمين أدي هي لهم ليش نعم إذا هو في خططنا فلا تثبت لا الكافر ولا المسلم مطلقا وإنه في خططهم الكافر على المسلم فقط أما الكافر على كافر فيصح ولا ترتيب في الطلب ولا ترتيب في الطلب يعني كل واحد لهم لا يضيع بدي هذا صاحب الخليط بدي يطلب هو ولا صاحب الطريق داهم الشركين جميعا بل لكل واحد منهم أن يطلب فورا لحق الطلب لا نقول هما بلا يريع لما مثلك حين جمعك هنية وواحد مال الحماطي بدي يريع لما يشفع ذا ولا في عندك ما هو صح شيء بل كل واحد يطلب فورا ديك الساعة ولا فضلا ديها قرشي أنا شافع يقولوا الأولي ديها قرشي أنا شافع ولا فضلا بتعدد السبب ذاك مع واحد أسباب كثيرة مع الثلاثة وذاك ما مع إلا واحد فلا فضلا كل واحد منهم لحق في الشفعة ولا فضلا بتعدد السبب ها كيف لا أهلا بناء على أنك تقول بناء على أنك تقول مبه نام على مذاه من بقى يقولنا الخليط أو لا وينه لكل شريك مالك في الأصل ما بلا ها صادق نعم الأفضل بتعدد السبب إذا مثلا بالحينها مثلا معها مثلا اسمع لا لا صدق ده لا تعدل السبب تعدل السبب معها لا اسمع معها جوار معها ساقية ومعها اختلاط ايوه شريك شريك في الاصل وديك ما معها لا لا لا شريك لا شريك في خلطة شريك في الملك هذا لا نقول نقدم ذا لا نقدم على الثلاثة هذه خمسة انتبهوا صدق ولا فضل بتعدد السبب اذا تعددها الاسباب بدون مثلا بدون موجب تفاضلها مثلا اذا بها مثلا شريك ايوه بدون الترتيب ذا لا لا مثلا ايوه كل شركاء لكن بعضهم مشارك في الساقية وبعضهم مشارك في الزيادة بعضهم مشارك في الطريق هلا نقول انه اذا زادت الاسباب نجعل الشفعة لها اولى نقدم هلا فضل بتعدد السبب وكثرته الطلب الذي بيطلب الاول وبيطلب كان يكون لاحدهما في الجوار جهتان وللاخر جهه ذاك معكسيله في الجوار ان الشال الاكثر الارضيه ثلاثة ايوه وذاك ما معه الا جهه صغيره لا نقول به فضل في هذا اذا بدهم شركاء جميعا ولا بدهم في ساقيه واحده ولا ايوه كيف؟ هو باجي بل بخصوصه لا ثاني بل بخصوصه بل بخصوصه بخصوص السبب نعم بل يصح التقديم بل يصح التقديم بخصوصه وهذا إنما يتصور في شريك الطريق قال والشر فمثلا لو كان هناك سباق لا منفذ له وفي ثلاثة دور ومدخل الكل من باب ذلك الزجاج والدار المبيعة في الوسط الشارع الصغير الطيب والدار المبيعة في الوسط فإن صاحب الدار الأولى لا يستحق الشفعة لا يستحق الشفعة حاصل ذلك على صلاة مسألة ثانية بل بخصوصه بل بخصوص السبب ما لمح ذي عندك المسألة هذه بل بكثرة بل ولا فضل بتعدد السبب بل بخصوصه الخصوصية من مثل هذا إذا به طريق مثلا الحين هي غير نافلة وكلهم مشتركين في الطريق لكن معنى ثلاثة بيوت باع مثلا الداخلي أدخل واحد لا نقول إن الشفعة تضبط للأول لا نقول إن الشفعة للطارئ إيش الواصل والواصل هذا قري وش ما وش فيده سواء ولا الواصل سواء هاي إذا بدك باع الواصل لا نقول إن الشفعة هنا تضبط للأول للأول ذي دخله ذي دخل الشوارع من اللي دخلت بدأت الطريق من عنده هو هذا قال لك إنه بخصوص السبب ها كل منهم جاور لها كل منهم جاور الحين بالثلاثة بيوت مسرودة الحين بالثلاثة أنت مسرودة ها باعوا فيها الوسط باعوا الوسط ها كل واحد منهم سواء سوت الأسباب فيقال هنا ان الفضل هنا صاحب الخصوصية الذي اشتركوا هو وياه في لا الذي اشتركوا هو وياه في شيء خاص لا في شيء خاص وهو الطريق الذي مقابل ذي الطريق الخاص لكن مشكلته ما اشترك معنا لا المهنية هو وقف ولا منه وكذا كذا وذي انت وذي معك انا قلت ما مش طايق خلاص هو الداخلي ذاك لما بيته ما بيته بايدينا الشارع قلنا ما لاحظ يعني لاحظ اذا هو اذا هم مشتركين في الملك خلطة هذا برك يعني لكن ما حاول افرض بتعدد السبب اذا مع الحين اذا مع واحد من الطريق وش هو كم نعم نعم نعم جال نعم محتمل ذا ولا عندك من ثم شاف عندك لا فضل بتعدي لا فضل بتعدي بس سهل لا فضل قال بل بخصوصه وتجيب بالبيع وت... الذي يتبقى الطلب الذي بيطلب الأول وهو ما معه لا جزء فيه سبب واحد جاء بعد الذي معه ثلاثة سهل سهل ما بيجي سهل طلب فيهم جميعا ها قال وتجيبوا بالبيع ها قال وتجيبوا بالبيع وتستحق بس وتجيبوا بالبيع إذا ثبت البيع ثبت الشبعة لا عد ينظر إلى تسليمه ولا أي شيء آخر وتستحق بالطلب الشبعة ما تستحق إلا بالطلب قبلها نعم ما بيثبت الحق إلا إذا وقع الطلب قبلها لا ما بش ما بش لا بد من إيه يقول أنا شاب لا عندك لا عندك هل يتحير طوي ريا مسألة هل هي على الفور وما هي على الفور مسألة ثانية مسألة هل تستحق بالطلب إذا وقع الطلب بتستحق إحنا على هنا ما يشفعون سبق واحد خلاص ليش لا معناه شفعه أنا وزنينا مبلغ الأول اللي بايش تعافي كل شفعت لا لمي تراحة واحد منهم تراحة هي كبه تراحة والثاني ما وصل كبه سهلة سهلة لكن قول أنا شافع سهلة أيوة هو أنت كم يتعدد وكل اللي يقول شافع لكن لا يتراحة لا يتراحة بعد العلم برجع يثبت فيها الأحكام أحكامها لا إذا ما بالتراخي فيهم فيهم جمع. إذا ما بالتراخي من بعد العلم. بعد العلم إذا ما بالتراخي في تثبت لهم جمع. وتستحق بالطلب وتملك بالحكم. وتملك قال يعني المشفوع فيه يملك بالحكم. وتملك بالحكم أو التسليم طوعا يعني معها طريقين معها طريقين للملك في الشرعة. إما التسليم طوعا فيثبت الملك ولا إذا ما رضي الله بالمشاجرة حكم الحاكم فيثبت فيثبت الملك بدون عد نظر إلى شيء آخر. أحسن الله إليك يا عبد الله. أحسن الله.